وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم بل أكثرهم يعقلون وما يعلمون ظاهرا من الحياة ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا وَأَمَّا الَّذِينَ

فتر الورق يخرج ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ولقد آتينا لقمان

وقالوا But

وأزواجه أمهاتهم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون أعينهم كالذي يغشى كفروا بغيظهم لم ينالوا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان ذلك